الحمد لله والله. هذان البيتان، جزاك الله خير، هذان البيتان فيهما قضايا كبرى، قضايا كبرى تتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة. وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. القضايا الكبرى، من القضايا الكبرى البارزة في منهج أهل السنة مصدر التلقي، وقضية منهج الاستدلال، مصدر التلقي ومنهج الاستدلال. ومن أبرز القضايا الفارقة بين أهل السنة وغيرهم في هذا الباب الاستدلال بالسنة كلها، ومن ذلك ما اصطلح على تسميته بأحاديث الآحاد، أحاديث الآحاد. ولذلك أنت تجد الشيخ في البيت الثاني قال أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. ففي البيت الثاني الاستدلال بالسنة، أنت تعرف أن طائفة أو طوائف من الأمة من قديم لا تحتج بالسنة أصلا حتى الآن، يطلق عليهم أسماء منها القرآنيون، ويجمعهم جامع أنهم ينكرون السنة، وجماهير المسلمين يحتجون بالسنة، جماهير المسلمين يحتجون بالسنة، لكن على تفاوت بينهم في هذا الاحتجاج. والقضية الأبرز قضية حجية خبر الآحاد في العقيدة. إذا نتجاوز الخلاف بين جمهور المسلمين من جهة والذين لا يحتجون بالسنة، نتجاوز هذا الخلاف وندخل إلى الذين يحتجون بالسنة. جمهور المسلمين يحتجون بالسنة، لكن منهم طوائف لا تأخذ بحديث الآحاد في الاعتقاد، وحتى لا يتشعب الكلام ينبه في البداية على خطأ شائع في كتب أصول الفقه، خطأ شائع في كتب أصول الفقه. لا يخفى عليكم أن الكتب الكبار التي هي مصادر في أصول الفقه صنفها متكلمون وأشاعرة، وعلمهم بالحديث وبالسنة قليل، فهم أهل كلام وليسوا أهل حديث. وبناء على ذلك لما كانت بضاعتهم في السنة مزجاة، لما تكلموا عن حديث الآحاد تكلموا عفوا في العبارة كلام من يجهل حقيقة السنة وجهود المحدثين فيها. فلما حكوا الخلاف في كتب أصول الفقه حكوه بطريقة خطأ. هل حديث الآحاد يفيد العلم ولا يفيد الظن؟ وبناء عليه رتبوا إذا كان يفيد الظن ما يؤخذ به فيه. فهذا أول تنبيه ينبه عليه، الخطأ في حكاية الخلاف في كتب أصول الفقه، لأنهم ليسوا أهل الصنعة فيما يتعلق بالسنة. فالخطأ الشائع في حكاية خلاف هذه المسألة فيه أن المتكلمين والمؤلفين في أصول الفقه يحكون الخلاف على النحو التالي: واحد، قالوا رأي الجمهور أنها لا تفيد العلم، يعني أحاديث الآحاد، فجعلوا عدم إفادتها للعلم قول مين؟ قول الجمهور. اثنين، قالوا في رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد أنها تفيد العلم، فجعلوا إفادة العلم لأحاديث الآحاد إنما هو رواية عن أحمد، وله رواية أخرى يوافق بها الجمهور فإنه يفيد الظن، وبناء عليه قالوا إذا كان يفيد الظن لا يؤخذ به في الاعتقاد، وهذا خطأ في حكاية الخلاف. سبب الخطأ أنهم ليسوا أهل صنعة في الحديث، وقواعدهم الكلامية التي قعدوها في تقديم العقل على النقل وإساءة الظن بالنقل. طيب، من المنهج الصحيح إذن في حكاية الخلاف؟ الصواب في حكاية الخلاف ما يلي: واحد، قول الجماهير أن أحاديث الآحاد، طبعا لما نتكلم عن حديث الآحاد بنتكلم عن حديث الآحاد الصحيح، طبعا انتوا فاهمين التقسيم، عارفين يعني ايه حديث احد؟ ها؟ ايه؟ لا، ما دون المتواتر، فيدخل فيه العزيز والغريب والمشهور، كل دي اسمها ايه؟ احد، يعني ما ليس بمتواتر، فيدخل فيه المشهور والعزيز والغريب، فتنبه، واضح؟ وسيأتي بين طرف منها. يبقى انت تصور المسألة، الأحاد ما ليس متواتر، ويدخل فيه حسب التقسيم الاصطلاحي كم قسم؟ ثلاثة، هي المشهور اللي بيروي ثلاثة فصاعدا ما لم يصل إلى حد التواتر، والعزيز ما يرويه اثنان، والغريب ما يرويه واحد. وطبعا يشترط فيها الصحة، كلامنا عن حديث الأحاد الايه؟ صحيح. قال الشيخ في النظم: أو صح فيما قاله الرسول. قول الجماهير أنها تفيد العلم، وسيأتي إن شاء الله بسط لهذه المسألة أو شيء من البسط فيها. اثنين، قال بعض المتكلمين وتابعهم عليه بعض الفقهاء أنها لا تفيد العلم، هذه حكاية الخلاف بإجمال. طيب، نريد تفصيل على هذا النحو. واحد، أحاديث الآحاد لا تفيد العلم وليست حجة لا في العقائد ولا في الأحكام، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. هم يقولون السنة حجة، لكن يخرجون منها حديث في العقائد والأحكام، ولذلك أنت بتجد المعتزلة المعاصرين حتى الآن ينكر عليك أو ينكر على المرأة إذا حاضت أنها لا تصلي، ينكر على المرأة الحائض أنها لا تصلي، يقول ليه تصير الصلاة وهي حائض، ليه بتصير الصوم وهي حائض. حتى الآن كان في أحد المعتزلة قريبا في مسجد في طرميس في محاضرة، كان بينكر على الناس أنهم بيخلوا حريمهم يتركوا الصلاة والصوم وقت الحيض، لأن هذا منهج عندهم من قديم، لا يأخذ بالأحاد في العقائد ولا في الأحكام، ولا شك هذا ضلال. والخوارج كذلك، وتذكر في حديث عائشة المشهور لما قالت لها السائلة: ما بال المرأة، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي؟ قالت: أحرورية أنت من الحرورية؟ هذا منهج قديم معروف أن الخوارج المعتزلة وإن قالوا بحجية السنة لكن يخرجون، ومنهم الخوارج والمعتزلة المعاصرون. اثنين، أو القول الثاني، إن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم، تفيد الظن، لكن يحتج بها في الأحكام دون العقائد، الأحكام الفقهية دون العقائد. هذا قول من قال به جماعة من متأخري أهل الحديث ومن الأصوليين وعلماء الكلام قديما. قول الثالث أنها تفيد الظن، تفيد الظن، ويحتج بها في العقائد والأحكام، مع أنها تفيد لكن يحتج بها في العقائد والأحكام. وهذا من أقوال ثلاثة لأهل السنة. أهل السنة لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. هذا القول الأول من أقوال ثلاثة لأهل السنة. مين اللي قال بهذا القول من أهل السنة؟ أشهر من قال به ابن عبد البر الإمام المشهور، أنها تفيد الظن لكن يؤخذ بها في جميع أبواب الدين في العقائد والأحكام. هذا القول الأول من أقوال أهل السنة، وهو قول ابن عبد البر، وقال به السرخسي في كتابه في الأصول، السرخسي إمام حنفي المشهور. وبعض أهل العلم يقول الظاهر النووي رحمه الله يميل لهذا القول، لكن أشهر من قال به ابن عبد البر والسرخ، وهو من الأقوال الثلاثة منسوبة لأهل السنة في المسألة. صرف النظر عن الآن الظن والعلم، احنا بنتكلم المحصلة أنه يؤخذ ذلك في العقائد ولا لا على هذا القول الثالث الذي هو أول أقوال أهل السنة. خلينا في النتيجة. القول الرابع اللي هو الثاني من أقوال أهل السنة أنها تفيد العلم ويحتج بها في أبواب الدين. وهنا إخواني الكرام أنبه قبل أن أنسى في قضية منهجية مهمة جدا جدا في حديث الآحاد، وهي أن المسألة مرتبطة بركن عظيم من أركان الإسلام، وهو شهادة أن محمدا رسول الله. مقتضى أنه رسول الله يلزم أن تقبل قوله، يلزم أن تقبل قوله. فمن لوازم شهادتك بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقبل، أن تقبل بلاغه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن عبد البر يقول يقبل في الدين كله حتى لو أفاد الظن، أنه من لوازم شهادتي أو من مقتضيات شهادتي أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا القول الكام؟ أنها تفيد العلم ويحتج بها في العقائد والأحكام، و أصحاب هذا القول الذين قالوا أنها تفيد العلم انقسموا فريقين. هنخلي كل فريق قول أيضا. فريق قال أنها تفيد العلم مطلقا بلا قيود، تفيد العلم مطلقا بلا قيود. وفريق قال تفيد العلم بقيود. مشهور عبارة إذا احتف بها قرائن، ولذلك لو تذكر كلام ابن حجر رحمه الله في النخبة لما قال ويقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، يقع فيها في أحاديث الأحاد يعني ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، القرائن التي تحتف بحديث الأحاد تجعله يفيد العلم. فأصحاب هذا القول قالوا إن حديث الأحاد يفيد العلم بالقرائن التي تحتف به. إيه القرائن دي؟ صور القرائن، حالات القرائن. واضح كلامي؟ قبل أن نكمل ننقل كلام الحافظ ابن حجر لأنه مهم في هذا الباب في مسألة حديث الأحاد. الحافظ رحمه الله تعالى لما قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، قال رحمه الله شارحا لهذه العبارة في النزهة، قال والخبر المحتف بالقرائن أنواع. خبر المحتف بالقرائن عند الحافظ يفيد ايه؟ العلم. خبر المحتف بالقرائن، خبر الآحاد المحتف بالقرائن عند الحافظ يفيد ايه؟ وهذا هو القول الثاني من أقوال أهل السنة. قول الأول إن خبر الأحاد يفيد الظن ويؤخذ به في أبواب الدين، من أشهر من قال به؟ ابن عبد البر والصرخي. قول الثاني من أقوال أهل السنة أنه يفيد العلم إذا احتف به قرائن. قال والخبر المحتف بالقرائن أنواع، ذكر رحمه الله تعالى منها ثلاثة أنواع. ذكر منها كم نوع؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر، يبقى المتفق عليه عند ابن حجر يفيد العلم، المتفق عليه عند ابن حجر يفيد العلم، فهو أحد احتف به قرين أفادة علم اتفاق الشيخين عليه مع جلالتهما وتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول، جعلت هذا النوع مفيدا للعلم. الثاني من الأخبار، من الأخبار المحتفة بالقرائن، النوع الثاني من الأخبار المحتفة بالقرائن في كلام الحافظ، الخبر المشهور على الاصطلاح اللي هو ذكره قبل ذلك، من المشهور يعني ما رواه فوق اثنين ما لم يبلغ حد التواتر. قال الخبر المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. النوع الثالث من أنواع الخبر المحتف بالقرآن الذي يفيد العلم، الخبر المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين. الخبر المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا. قال بعد كلام، قال ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة. قال ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. هذا القول اللي قرره الحافظ في النخبة وشرحه في النزهة، شيخ الإسلام ابن تيمية له عليه نقل مهم. طبعا شيخ الإسلام قبل الحافظ، قلنا لا نتنبه لهذا. شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 18 صفحة 41 قال بعد كلام تقدم، بعدما قال ولهذا كان الصحيح أن الخبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم، يعني ابن حجر مسبوق بهذا الكلام، مش هو أول من قال به، هذا 18-40 في مجموع الفتاوى. قال بعد كلام تقدم وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو قول أكثر أصحاب الأشعري. ولا شك أن شيخ الإسلام أعلم بالخلاف وأعلم بالحديث من المتكلمين الذين صنفوا في أصول الفقه، فحكايته لهذا الخلاف لا شك أنها أصوب من حكايتهم. 18 واضح ولا أذكره تاني؟ قال رحمه الله تعالى ولهذا كان الصحيح أن الخبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم، وقال: وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هو قول أكثر أصحاب الأشعري. فبنكمل عرض الخلاف. الآن احنا خدنا كم قول أهل السنة؟ اثنين. الأول لكن يؤخذ به في جميع أبواب الدين، من أشهر من قال به؟ عبد البر والكرم. قول الثاني من أقوال ثلاثة لأهل السنة أنه يفوت العلم إذا احتفت به قرائن. ابن حجر ذكر ثلاث أنواع من القرائن، الأول اتفق عليه، الثاني ما تعددت طرقه وكان صحيحا سلما من الضعف والعلم، الثالث المسلسل بالأئمة. طيب سنبسط هذا القول، نذكر حالات أخرى غير الحالات اللي ذكرها ابن حجر مع الحالات اللي ذكرها. يبقى إذن القول الرابع اللي هو الثاني من أقوال أهل السنة أنها تفيد العلم ويحتج بها في العقائد والأحكام في حالات، حالات هذه اللي هي قرائن. الحالة الأولى إذا كانت في الصحيحين أو في أحدهما قال به جماهير العلماء من السلف، بل حكي الإجماع عليه، حكي الإجماع على أن الحديث المتفق عليه يفيد العلم ويؤخذ به بجميع أبواب الدين، وقال به ابن الصلاح وابن كثير وابن حجر وابن تيمية، وقال به أيضا من قال بالحالة التالية، يعني اللي هنسميهم في الحالة التالية قالوا أيضا بالقول الذين قالوا به أصحاب الحالة الأولى. الحالة الثانية، الحالة الثانية يعني حديث الأحاد الذي يفيد العلم، إذا تلقته الأمة بالقبول، إذا تلقته الأمة بالقبول، مين اللي قال به؟ الجصاص من الأحناف، وأبو إسحاق الشيرازي من الشافعية صاحب المهذب اللي شرحه النووي في المجموع، ونقله ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وسمعت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قبل قليل أنه قول جمهور العلماء من أتباع الأئمة وقول أكثر أصحاب الأشعري. واضح؟ وقال به الصراخسي والغزالي والباقلاني وابن خويزمنداد من المالكية وإسحاق الإسترييني وابن فورك والنظام، طائفة كبيرة، وابن أبي العز الحنفي وهو قول الطحاوي. الحالة الثالثة التي يكون فيها خبر الواحد مفيدا للعلم إذا كان الحديث مشهور، والحالة دي ذكرها مين؟ ابن حجر. لكن انتبه هنا، لفظ المشهور أو الصلاح المشهور الجمهور لهم فيه الصلاح والأحناف لهم فيه الصلاح. من يعرف الصلاح الأحناف فيه؟ طيب أولا الصلاح الجمهور في المشهور إيه؟ صلاحهم في المشهور فوق اثنين، لا فوق اثنين، فوق اثنين ما لم يروا حد سواس، ودي المشهور عند الجمهور. الأحناف لا، الأحناف المشهور عندهم قد يكون مشهورا حتى لو كان من رواية صحابي واحد، المهم أنه يشتهر عنه لطبقة التابعين. فالمشهور عند الأحناف إذا اشتهر عنه الحديث أو تواتر عنه عن الصحابي في الطبقة التي تليه من بعدها يكون مشهورا، لكن الجمهور لا يجعل له مشهورا إلا كان رواية كم صحابي؟ ثلاثة فصاعد. ثلاثة فصاعد. المشهور اللي يفيد العلم عند الأحناف هذا هو اللي بيكون بعد الصحابي كان فيه كثرة تبلغ حد التواتر في طبقة التابعين فمن بعدهم، هذا يسمونه مشهورا حتى لو كان مخرجه من صحابي واحد، فلا ينظر إلى طبقة الصحابة إنما ينظر إلى الطبقة التالية، يتواتر في الطبقة التالية فمن بعدها، هذا هو المشهور عند الأحناف، هذا يفيد العلم عنده. إذن هم وافقوا الجمهور في اللفظ إن المشهور يفيد العلم، لكن المشهور عندهم يكون في طبقة التابعين فمن بعدها يبلغ كثرة تصل إلى حد التواتر حتى لو كان مخرجه من صحابي واحد. والمشهور عند غير الأحناف في سيد العلم تقدم منه مثلا ابن حجر وابن تيمية إلى آخره. الحالة الرابعة المسلسل بالحفاظ. يبقى هذه الحالات الأربعة جاءت فيها عن كلام الحافظ ابن حجر ما تلقته الأمة في القبول. القول الخامس وهو ثالث أقوال أهل السنة أنه يفيد العلم ويحتج به في جميع أبواب الدين مطلقا، يعني بشرط الصحة فقط، لا يشترط أن يكون في الصحيحين ولا في أحدهما، ولا يشترط أن يكون مشهور، ولا يشترط أن تكون تلقته الأمة بالقبول، ولا يشترط بقية القرائن التي ذكروها. واضح الآن؟ قال بهذا القول داود الظاهري وابن حزم وابن طاهر المقدسي والحسين بن علي الكراميسي والحارث المحاسبي، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، واختاره من واختاره يعني من الطبقات القريبة من العصر الإمام، أقصد الإمام يعني المصطلح السياسي، الأمير الصديق حسن خان في كتابه الدين الخالص المجلد الثالث صفحة 284، واختاره أيضا الشيخ أحمد شاكر في مختصر علوم الحديث، والشيخ الألباني وصنف فيه رسالة مشهورة وهي رسالة حسنة. في آخرين اختاروا هذا القول من المعاصرين. فتلخص أن أهل السنة عندهم أن حديث الأحاد حجة في العقائد والأحكام بغض النظر أفاد الظن أو أفاد، يعني بغض النظر احتفل بقرآن أو لم يحتفل به قرآن. طيب أهل الصنعة أدرى بحكاية الخلاف من غيرهم، فابن حجر أدرى بحكاية الخلاف من الأصوليين لأنهم أهل الصنعة، والمسألة مرتبطة كما نبه العلماء بركن من أركان الإسلام وهو الشهادة، فمقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تقبل كل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. في مصنفات مستقلة في هذا البحث، الشيخ ناصر له رسالة، والدكتور عمر سليمان الأشقر له رسالة اسمها أصل الاعتقاد مطبوعة، وابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق المرسلة نقل كلام وأطاله عن شيخ الإسلام، وهو كلام نفيس حسن يرجع إليه إلى غير ذلك. وكل ما له من الصفات بته في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. مما ذكر من أدلة على أن أخبار الأحاد تفيد العلم أدلة كثيرة نسردها سريعا، نسردها سريعا. من الأدلة المشهورة قصة تحويل القبلة، كانوا يصلون إلى بيت المقدس وقبلتهم بيت المقدس كان يقين ولا ظن؟ يقين. إلا أخبارهم من القبلة تحولت، واحد ولا عدد يثبت به التواتر؟ استنوا لما خلصوا صلى ولا استداروا؟ فتحولوا عن يقين، فلا يتحولون عن يقين إلا يقين، فكان اليقين عندهم بخبر واحد، خبر واحد. مالك؟ ومن الأدلة التي تذكر في هذا المقام قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، وفي قراءة فتثبته، فيه أن التثبت يكون من خبر مين؟ الفاسق. أما إن كانت عدالته ثابتة لا تحتاج تبين ولا تحتاج ثبت. الحمد لله، ما احنا بنتكلم عن خبر واحد صحيح الذي ينقله رواه يصح بهم النقل، يعني عدول ليسوا فسقة، رواية الفاسق مردودة. بالك هذا مفهوم، هذه من المفهومات، أن أمر بالتثبت خبر إيه؟ فاسق. ومن الأدلة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كيف كان البلاغ؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب بنفسه لكل واحد واحد من الأمة، أم كان يبلغ من حضر ثم يقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب؟ ونظر الله امرأ سمع مقالة فرعاه ثم أداها كما سمعه. فهذا الشاهد الذي بلغ الغائب قام به بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقم؟ لم يقم، قام. فكان يكتفى ببلاغ الواحد، يرسل مثلا معاذ إلى اليمن يعلمهم الدين وهو واحد، حتى لو كان أرسل معه أبا موسى الأشعري برضو لسه اثنين في دائرة إيه؟ الآحاد. حتى لو ضم إليهم أمير معاذ بن أبي طالب ما زالوا آحاد. وكان يأتيه وافد القوم كضمام بن ثعلبة فيأخذ منه ثم يرجع يبلغ قومه. كان يقوم البلاغ ولا لم يقوم؟ يقوم، وتقوم بالحجة، ويلزم من بلغه أن يقبل، وإن لم يقبل فهو كافر يعادى. ولذلك لا زال أهل السنة يستدلون بأحاديث الآحاد في العقائد ويجعلونها دينا يعادون ويولون عليه. تبالك. وقال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. يبقى الذي لا يعلم يسأل أهل الذكر عشان يبقى جاهل ولا عشان يعلم؟ ويشترط أن يسأل جماعة ولا يكفي أن يسأل واحد؟ يكفي أن يسأل واحد، فبسؤاله يكون داخل في دائرة من يعلم، في دائرة من يعلم. طبعا التقريرات أطول من هذا لكن أنا أخفف، وإذا وجدتها تجدها في المطولات موجودة. وقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. طيب، إن تكلمت في المسألة ناقلا عن إمام واحد ممن يحتج به وهو حجة، تكون قصوت ما ليس لك به علم؟ واضح. ولو كان حديثا واحدا، ولذلك تجد العالم يستدل على المسألة الحديث الواحد، وربما بقول الصحابي، وربما يعزو إلى أن قول فلان من التابعين، فيكون قفى ما ليس له به علم. لا، واضح الكلام. والعجيب من هؤلاء، عجب يعني، الذين يقولون أحاديث الأحاد لو خذها في العقائد، أنت لو سألت: طيب أنت معتقدك أخذته منين؟ معتقدك أنت أخذته منين؟ أخذه من إمامه، من إمامه، هو لا يصل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أخذته من أبو الحسن السعدي. طيب كيف وصل إليك الآن؟ أنت في القرن 14، كيف وصلك معتقد الحسن الأشعري؟ كل كتابه موجود، في كتابه، أحسنت. من يدرك أن هذا كتابه أصلا؟ أنت ربما لا تجد سندا واحدا منك إليه مسلسل تثبت به صحة كتابه، ثم تأخذ من العقائد وتجعلها دينا، وتيجي عندي أنا اللي بنقل إليك أقوال مسندة برواه ثقات عدول، تقول لا ما تأخذش. واضح التناقض. وقول المشهور في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، إلى أدلة كثيرة عند أهل السنة مشهورة كما قلت لك، من طلبها وجدها. الكلام طويل، لكن نكتفي بهذا القدر في هذه المسألة، وإن شاء الله تعالى فيما نستقبل نفصل أكثر. طيب، باقي معنا مجلس واحد فقط في هذا النوع من التوحيد، وعلى وعدنا السابق أو على اتفاقنا السابق لن ندخل في القسم الثاني من أقسام التوحيد إلا إذا سمعنا، وليس هناك حرج لو واحد ليس عنده ملكة في الحفظ، لا حرج ولا تسريب عليك، لكن حاول حاول إن شاء الله تعالى. أمامنا مجلس واحد ولن ننتقل إلا إذا سمعنا الأبيات السابقة ثم راجعناها بشيء من الترتيب، كل كذا ذات المسائل الموجودة رؤوس أقلام هذه الأبيات فكذا مسألة 1 2 3 4 وذلك حتى نراجع الأبيات مع المسائل حتى لا تتفلت من الذهن. لو أنجزنا في المجلس القادم سمعنا كل الأبيات جيد، يبقى مجلس واحد فقط بعده نذكر فيه المسائل تحت الأبواب تحت الأبيات وندخل في القسم الثاني من التوحيد. فاحنا نقول أمامنا أسبوع إن شاء الله سهل أنك تجمع في هذه الأبيات. ماشي اخوان كرام، طيب في سلم الوصول نكتفي بهذا القدر.